قوموا قوموا تمدحوا لله تمشي وتوحد رجال الله ما كاين غير الله رجال الله قولوا غير الله ائماء الله ما كاين غير الله باش تمشي سفينه باش تمشي وترصي باش تمشي وتنادي باش تمشي وتوحد الله الله يا حضري ما كاين غير الله قلبي متولع بالخير سيدي رسول